شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن نمير حدثنا الأعمش عن سعد بن عبيدة عن المستورد بن الأحنف عن صلة بن زفر عن حذيفة قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة قال ثم مضى فقلت يصلي بها في ركعة فمضى فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مسترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعوذ تعوذ ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم فكان ركوعه نحوا من قيامه ثم قال سمع الله لمن حمده ثم قام طويلا قريبا مما ركع ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى فكان سجوده قريبا من قيامه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن وأبو نعيم قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث قال كنا عند حذيفة فقيل له إن فلانا يرفع إلى عثمان الأحاديث فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتات. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن حذيفة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال اللهم باسمك أموت وباسمك أحيا وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن أبي مالك وابن جعفر حدثنا شعبة عن أبي مالك عن ربعي عن حذيفة قال ابن جعفر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال نبيكم صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي إسحاق عن عبيد أبي المغيرة عن حذيفة قال كنت رجلا ذرب اللسان على أهلي فقلت يا رسول الله قد خشيت أن يدخلني لسان النار قال فأين أنت من الاستغفار إني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. قال أبو إسحاق فذكرته لأبي بردة فقال وأتوب إليه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي إسحاق حدثني بعض أصحابنا عن حذيفة أن المشركين أخذوه وأباه فأخذوا عليهم أن لا يقاتلوهم يوم بدر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فولهم ونستعين الله عليهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن الأعمش عن خيثمة عن أبي حذيفة عن حذيفة قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي بطعام فجاء أعرابي كأنما يطرد فذهب يتناول فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيده وجاءت جارية كأنها تطرد فأهوت فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدها فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان لما أعييتموه جاء بالأعرابي والجارية يستحل الطعام إذا لم يذكر اسم الله عليه بسم الله كلوا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت ابن أبي ليلى يحدث أن حذيفة استسقى فأتاه إنسان بإناء من فضة فرماه به وقال إني كنت قد نهيته فأبى أن ينتهي

أخبرنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن حذيفة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه قال: اللهم باسمك أحيا وأموت، وإذا قام قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا مؤمل حدثنا سفيان عن عاصم عن زر عن حذيفة قال: كان بلال يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتسحر، وإني لأبصر مواقع نبلي، قلت: أبعد الصبح؟ قال: بعد الصبح، إلا أنها لم تطلع الشمس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا مؤمل حدثنا عبد العزيز يعني ابن مسلم حدثنا حسين عن أبي وائل عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يردن علي الحوض أقوام، فإذا رأيتهم اختلجوا دوني فأقول: أي رب أصحابي أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو نعيم حدثنا مسعر عن أبي بكر بن عمرو بن عتبة عن ابن حذيفة قال مسعر وقد ذكره مرة عن حذيفة أن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لتدرك الرجل وولده وولد ولده. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو نعيم حدثنا الوليد يعني ابن جميع حدثنا أبو الطفيل عن حذيفة قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم غزوة تبوك، قال: فبلغه أن في الماء قلة الذي يرده، فأمر مناديا فنادى في الناس أن لا يسبقني إلى الماء أحد، فأتى الماء وقد سبقه قوم فلعنهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو نعيم حدثنا يونس عن الوليد بن العيزار قال: قال حذيفة: بت بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وعليه طرف اللحاف وعلى عائشة طرفه وهي حائض لا تصلي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا شعبة قال أبو إسحاق أنبأنا قال: سمعت صلة بن زفر عن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأهل نجران: لأبعثن إليكم رجلا أمينا حق أمين، قالها أكثر من مرة، فاستشرف لها الناس فبعث أبا عبيدة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن عاصم عن زر عن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقيت جبريل عليه السلام عند أحجار المراء، فقال: يا جبريل، إني أرسلت إلى أمة أمية، الرجل والمرأة والغلام والجارية والشيخ العاسي الذي لم يقرأ كتابا قط، قال: إن القرآن نزل على سبعة أحرف. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا خلف بن الوليد حدثنا يحيى بن زكريا حدثنا العلاء بن المسيب عن عمرو بن مرة عن طلحة بن يزيد الأنصاري عن حذيفة قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة من رمضان، فقام يصلي، فلما كبر قال: الله أكبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، ثم قرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران، لا يمر بآية تخويف إلا وقف عندها، ثم ركع يقول: سبحان ربي العظيم، مثلما كان قائما، ثم رفع رأسه فقال: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، مثلما كان قائما، ثم سجد يقول: سبحان ربي الأعلى، مثلما كان قائما،